وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. في لحظة من لحظات زمان العزة، في لحظة من لحظات زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، عزة الأمة، عزة دين الله عز وجل، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه كتيبة الشهداء، الكتيبة الاستشهادية، محمد بن مسلمة، عباد بن بشر، الحارس بن أوس، أبو نائلة، خرجوا ليقتلوا كعب بن الأشرف في مهمة استشهادية لقتل هذا الرجل الذي شبب بنساء المسلمين وأخذ يتغزل في نساء المسلمين، حتى أن وصل به الأمر أن يتغزل في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا اليهودي الذي ذهب إلى قريش يواسيهم في قتلاهم يوم بدر، هذا اليهودي الذي يستقسمه أبو سفيان، أديننا خير أم دين محمد؟ فيقسم أن دين قريش خير بدين محمد. يأمر النبي من لكعب بن الأشرف، يقوم محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، ائذن لي يا رسول الله أن أقول فيك وأتكلم فيك، قل يا ابن مسلمة ما شئت. يودعهم النبي صلى الله عليه وسلم. إلى البقيع، على بركة الله والله يرعاكم. كلمات لو قيلت لأجبن قلب والله لبثت فيه الشجاعة والقوة والعزة. تنطلق هذه الكتيبة، وكانت خطتهم ببساطة شديدة، إن أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، أبو نائلة يذهب ويروح لكعب بن الأشرف في حصنه الموجود لغاية دلوقتي في المدينة المنورة، يخاطبه ويقول له أبو نائلة: جاءنا هذا الرجل بالشر وجاع الأطفال وحاربتنا العرب وسالت الدماء. وأخذ أبو نائلة يزم في النبي صلى الله عليه وسلم. وكعب بن الأشرف: ألم أقل لك؟ ألم أنبهك؟ ألم ألم ألم؟ فيقول له أبو نائلة: يا أخي، جاع العيال وجاعت النساء، فهل لك أن تقرضني؟ عاوز سلف. فيقول له كعب بن الأشرف وهو أخوه من الرضاعة: ماذا ترهني؟ طبعا يهودي، أخوه من الرضاعة بيقول له سلفني، يقول له سيب لي رهن. يقول له: لو كان عندي ما أرهنك ما جئت إليك ولا بعت ما عندي. قال: ارهني عيالك. قال: أو تريد أن يعير أبنائي في أنهم رهنوا في وسق تمر، في مكيال تمر؟ قال: ارهني نساءك. قال: أو أمنك على نسائي وأنت أجمل العرب؟ قال: لا بد أن ترهني. قال: أرهنك الحلقة والسلاح، هجيب لك السلاح بتاعي، الدرع والرمح والقوس والسهم والسيف، أرهنهم عندك. قال: قبلت. كانت الخطة إن هم يحاولوا يوصلوا لكعب بن الأشرف ومعهم السلاح دون أن ينكر كعب بن الأشرف وجود هذا السلاح. قال أبو نائلة: يا كعب، إن لي من إخواني من هم على ما أنا عليه من البغض لمحمد والكره ومنهم الحاجة إلى الطعام، هل لك أن تقرضهم ويرهنونك الحلقة والسلاح؟ قال: نعم. من هم؟ قال: محمد بن مسلمة، وأوس والحارس بن أوس، وعباد بن بشر. قال: ونعم الرجال، ما الذي جعلهم يتبعون محمد؟ أين عقولهم؟ فقال أبو نائلة: قد ثابوا إلى رشدهم، ولكن يعوزهم الطعام. قال: ائتني بهم وأقرضكم جميعا، ولكن ائتوني بالسلاح رهنا على هذا القرض. نجحت الخطة. هذه هي المرحلة الأولى، أن يجدوا مبررا، أن يصلوا المرحلة الأولى، أن يصلوا هم الأربعة إلى محمد بن إلى كعب بن الأشرف، ويصلوا هم الأربعة ومعهم السلاح. عاد أبو نائلة إلى هذه السرية، خلاص نجحت الخطة. غدا نذهب إلى محمد بن إلى كعب بن الأشرف ومعنا السلاح. وهذه هي الليلة التي ودعهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الأربعة إلى كعب بن الأشرف وخرج إليهم كعب بن الأشرف، نادى عليه أبو نائلة، وكان كعب بن الأشرف حديث عرس، حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد. فلما نادى عليه أبو نائلة قالت له عروسه: يا كعب لا تخرج، والله إني أشم ريح الدم في هذا الصوت. فقال لها كعب: ويلك، إنه أخي أبو نائلة وما يأتيني منه إلا الخير، والله لقد جاء بثلاثة من أصحاب محمد يرهنونني السلاح في أوساق تمر. وخرج كعب بن الأشرف لملاقات أبو نائلة ومحمد بن مسلمة وعباد بن بشر والحارث بن أوس، وجلسوا معه أمام بيته أمام حصنه، وأخذوا يتكلمون على محمد ويسبوا في محمد صلى الله عليه وسلم ويشكون ضيق الحال ثم قال أبو نائلة: يا كعب، هل لك أن تنشدنا الشعر في هذه الليلة؟ وكانت ليلة مقمرة، وكانت ليلة يعني مضيئة. فأخذوا يتناشدون الشعر ويتسامرون. كعب بن أشرف كان ليه شعر غزير جدا، وكان فعلا من أجمل الناس، وكان يعني أنيق ويستخدم الطيب الجميل. فأبو نائلة حط إيده كده في شعر كعب بن الأشرف وشد عنده، وأخذ يشم رأسه. ما أطيبه من طيب، ما أجمل هذا الطيب، وما أجمل هذه الجمة يا كعب. ثم قال محمد بن مسلمة: هل لنا إلى أن نتمشى في ضوء القمر إلى شرج العجوز؟ شرج العجوز دي وادي في شمال قباء في ديار بني النضير، أو شمال ديار بني النضير، وما زال موجود إلى الآن ومعروف، يتمشوا هناك في زرع وفي خضرة. فقاموا هم الأربعة ومعهم كعب بن الأشرف يتمشون إلى هنا، وكل شوية أبو نائلة يشد شعر، يحط إيده في شعر كعب ويشد راسه ويشمها كل شوية، لغاية ما وصلوا إلى شرج العجوز. وجمح أبو نائلة شادد، حاطت إيده في راس كعب بن الأشرف وشددها، وجحطت راسه تحت باطه: الله أكبر يا عدو الله. وكانت هذه كلمة السر، إن أبو نائلة تمكن من رأس كعب بن الأشرف وحطها تحت باطه ومسكها كويس جدا مش هيقدر يفلفص، هي دي الله أكبر يا عدو الله. فاختلفت فيه سيوف محمد بن مسلمة والحارس بن أوس وعباد بن بشر ولم تغني. فأخرج محمد بن مسلمة خنجرا كان معه وضربه في بطن كعب بن الأشرف، واتكأ على هذا الخنجر يجره ويجب به بطنه حتى شق عانت صرته وعانته، شقها نصفين، وسقط كعب بن الأشرف. فأجهز عليه عباد بن بشر، وكان الحارس بن أوس قد أصيب من السيوف بتاعت أصحابه هم بيضربوا في كعب بن الأشرف، أصيب الحارس بن أوس. أبو نائلة ما أخرجش سيفه ولسه ماسك، أول ما سقط وجد فيه رمق، فأخرج أبو نائلة سيفه وحز رأس كعب بن الأشرف، قال: والله إن سيفي ليشتاق إلى دمك. وحزوا رأس كعب بن الأشرف، صرخ كعب بن الأشرف صرخة أضاءت لها أو سمعها كل من في حصون بني النضير، وأخذ الأربعة يعدون، وتخلف الحارس بن أوس قليلا وهم يحملون رأس كعب بن الأشرف، وجاسوا في ديار بني قريظة وفي ديار بني النضير، ووصلوا إلى البقيع ودخلوا إلى بيت رسول الله على باب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي بعد أن ودعهم قائما يصلي أمام البيت، فما أن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهب إليهم في منتصف الليل، وهب إليهم يستقبلهم قبل أن يصلوا: إيهن كيف أنتم؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه؟ يستقبلهم النبي بلهفة شديدة: إيهن يا ابن مسلمة، أفلحت الوجوه؟ يعني سبع ولا ضبع؟ فقال محمد بن مسلمة: أفلحت الوجوه ووجهك يا رسول الله. وألقى أبو نائلة برأس كعب بن الأشرف تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: مرحبا بكم، نصرتم الله ورسوله. وأخذ النبي يعانقهم عناق المحب. أين الحارس بن أوس؟ فنظروا وراءهم فإذا هو يأتي ملطخ بالدماء، فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن جرح الحارس بن أوس وتفل على الجرح وقال: اللهم إني أشهدك أن هذا في سبيلك، فاللهم اكتب له البراءة. فشفي والتأم جرح الحارس بن أوس. أصبح الصباح وجاء اليهود إلى رسول الله: يا محمد، قتل كعب بن الأشرف. قال: نعم، وتلك رأسه، قتله محمد بن مسلمة. ومن فعل مثل ما فعل كعب بن الأشرف ليس له عندنا إلا جزاء كعب بن الأشرف. ده كلام واضح وكلام محدد من قائد الدولة ومن زعيم الأمة ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فما استطاع أحد أن يتكلم، ما استطاع أحد أن يتكلم. هذا زمان، زمان العزة. هل هناك عزة أعظم من هذه؟ محمد بن مسلمة صاحب من أصحاب النبي، أبو نائلة، عباد بن بشر، الحارس بن أوس، كعب بن الأشرف عدو للإسلام والمسلمين، محمد صلى الله عليه وسلم قائد الأمة ورئيس الأمة وهو قبل ذلك النبي. هذا الرجل الذي يؤذي المسلمين يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولا يجوز لأحد أن يأمر بقتل أحد إلا رئيس الدولة، إلا القائد. وإذا أمر وجبت الطاعة. وقلنا بالأمس لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة بقتل أحد من أعداء الإسلام، رغم أنهم أشد عداوة من كعب بن الأشرف، لأنه لم تكن هناك دولة، ولم تكن هناك قيادة، ولم تكن هناك جيش، ولم تكن هناك سياسة، ولم تكن هناك استراتيجية، ولم تكن هناك مستلزمات إصدار هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدر أمرا بالقتل لمجرد أنه نبي، ولكن الدولة والأمة والقيادة. محمد بن مسلمة وأبو نائلة وعباد بن بشر والحارس بن أوس يتنافسون في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتنافسون في إثبات العزة للإسلام والمسلمين. ده قصة قتل كعب بن الأشرف وأول أمر بالقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويقول: من لكعب بن الأشرف؟ يقتل كعب بن الأشرف ويستقر عز الإسلام ومجد الإسلام، ويعلم الجميع أن عهد المسالمة، عهد الموادعة، عهد تأليف القلوب قد ولى ومضى. من تقول على الإسلام، ومن تكلم في الإسلام، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من رئيس الدولة يقتل بأيدي المسلمين. وأقول مرة أخرى: بأمر من رئيس الدولة. كانت هناك امرأة اسمها عصماء بنت مروان. عصماء بنت مروان هذه كانت امرأة يهودية في بني خطمة. بني خطمة قبيلة من قبائل الأنصار. كانت هذه المرأة لم تكن من بني النضير ولا بني قينقاع ولا بني قريظة. نحن قلنا أن هذه القبائل الثلاثة الكبرى، لكن كل قبائل الأوس والخزرج كان يوجد بينهم من اعتنق دين اليهود وأصبح يهودي. هذه المرأة عصماء بنت مروان كانت امرأة يهودية في القول الراجح، والبعض قال أنها من المنافقات، ولكن الراجح عندي أنها من اليهود. هذه المرأة قبل غزوة بدر ومنذ أن حولت القبلة أخذت، وكانت شاعرة عظيمة، أخذت تقول الشعر في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت يعني تتقول على الإسلام كلام يعني في منتهى القوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يريحنا أحد من هذه المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه، كلمات بسيطة جدا جدا جدا، وهو القائد وهو الزعيم، ألا يريحنا أحد من هذه المرأة؟ الصحابة رضوان الله عليهم يسكتوا، لأن بني خطمة كانوا من القوة ومن المنعة بما كان، ولم يكن في بني خطمة مسلما يعلن إسلامه إلا رجل واحد اسمه عمير بن عدي، وكان الصحابة رضوان الله عليهم الأنصار على وجه الخصوص لم يتكلموا خوفا من ثأر بني خطمة، وليس فيهم مسلم إلا عمير بن عدي. فسكت الصحابة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمير بن عدي: فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر نظرت لله نظرا، اللهم إن عاد رسول الله سالما غانما نظرا علي لك يا ربي أن أقتل عصماء بنت مروان. هذا الصحابي عمير بن عدي لم يشهد بدر. لماذا لم يشهد بدر؟ لأنه كان ضريرا، كان أعمى، كان كفيفا، وفي قول كان لا يرى إلا النور، ما بيشوفش غير بصيص النور كده، وما خرجش بدر عشان أعمى، لكنه نظر نظرا، اللهم إن عاد رسول الله سالما غانما نذرا علي لله أن أقتل عصماء بنت مروان. خلوا بالكم، هو من بني خطمة، وليس هناك مسلم في بني خطمة إلا هذا الرجل. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما غانما، فحق على عمير بن عدي أن يوفي نذره، ولم يكن أحد يعلم عن هذا النذر شيء إلا هو، وهو أعمى، كيف ينذر هذا النذر وكيف ينفذه وكيف يقتل هذه المرأة؟ وكان لهذه المرأة 5 من الأبناء من الرجال يأكلوا الزلط، هيقتل عمير بن عدي؟ عمير بن عدي لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كل همه وكل شغله وشاغله إن هو إزاي ينفذ هذا النذر. حتى كانت أو حتى بقيت 5 ليال من رمضان، يعني تقريبا 25 رمضان، يوم 24 رمضان ليلة 25 قام عمير بن عدي بالليل ودخل إلى بيت عصماء بنت مروان ونادى: يا عصماء. قالت: من؟ قال: عمير بن عدي. قالت: ادخل. هو من قبيلتها. فدخل عليها وقال: أين أنت؟ قالت: ها أنا ذا. قال: هل لك أن أتحسس كتفك؟ أحط إيدي على كتفك ما مش شايف، أعمى. قالت: تعال يا عمير، ما تريد؟ قال: أريد أن أسمع منك ما تقولين في محمد. حتى وضع يده على كتفها ثم أخرج الخنجر وقال: والله يا عصماء، لئن أشفي غليلي بهذا من محمد إلا وأقتلك به هكذا. وضارب الخنجر في صدرها، وقعت، نام فوقيها، نام بالخنجر حتى دخل الخنجر في الفراش اللي تحتها ونفذ من ظهرها، وخرج وذهب إلى بيته، وفي صلاة الفجر جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي، وكان النبي بعد صلاة الفجر يتفحص أصحابه: إيه يا عمير، ما هذه الدماء التي على ثوبك؟ قال: دماء يا رسول الله. فقال النبي وهو آخذ بثياب عمير بن عدي: والله يا عمير ما أراها إلا دماء عصماء بنت مروان. الله أكبر، إنها النبوة ونور النبوة. قال: أجل يا رسول الله، قتلتها بالأمس، هل لي علي من شيء؟ حرام علي أن أنا عملت الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا ينتطح فيها عنزان. وكانت أول مرة هذا المثل يقال عند العرب: لا ينتطح فيها عنزان. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أهذا الضرير يقتل عصماء بنت مروان؟ قال: نعم يا عمر، إنه بصير القلب ومن أراد أن ينظر إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فلينظر إلى عمير بن عدي. وقام عمير بن عدي بعد المقالة دي قال أذن لي يا رسول الله. قال إلى أين يا عمير؟ قال أذهب إلى بني خطمة فأخبرهم أني قتلت عصماء بنت مروان ومن تكلم في رسول الله أو تكلم في الإسلام مثل ما فعلت عصماء والله ما له عندي إلا السيف. فقال النبي أيقتلونك يا عمير؟ قال لا والله يا رسول الله، وإن قتلت فألست في سبيل الله؟ فخرج عمير بن عدي إلى بني خطمة وهم يجهزون عصماء لدفنها يتساءلون من قتل عصماء بنت مروان. فقام عمير بن عدي وقال أنا الذي قتلتها، ووالله يا بني خطمة من قال بمثل ما قالت لقتلته مرة أخرى. فخنس أبناء عصماء بنت مروان في رواية، وفي رواية أخرى فأراد أبناء عصماء بنت مروان أن يقتلوا عمير بن عدي، فخرج 6 من بني خطمة كانوا يكتمون إسلامهم خشية وتكتما، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لا تصلون إلى عمير بن عدي إلا على أجسادنا. وكادت أن تكون حربا أهلية في بني خطمة، هم هيموتوا بعض، ولكن أبناء عصماء بنت مروان وعائلتها اكتفوا بهذا الأمر وخشوا على أنفسهم حتى أنهم تركوا المدينة وذهبوا إلى أزرعات في الشام ليعيشوا مع يهود الشام. هذا عمير بن عدي، رجل بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، 5 ليال بقينا من المدينة المنورة، من شهر رمضان في المدينة المنورة، يقتل هذه المرأة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الرجل الكفيف الذي يذهب فدائي، كيف كان قلب هذا الرجل؟ كيف كانت هذه الجسارة؟ وهو غير مطلوب منه إطلاقا إن هو يقتل ولا إن هو يعمل، ده أعمى ده كفيف، كيف جاءته هذه العزة وهذه القوة إن هو يذهب وهو أعمى وكفيف ويدخل عليها ويكلمها أنا لا أتخيل كيف هذه الشجاعة وهذه القوة. ولكن من رباه النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حاملا لكتاب الله عز وجل. عمير بن عدي كان يسمى القارئ لأنه كان أفقه بني خطمة. بعد قتل عصماء بن مروان انتشر الإسلام في بني خطمة حتى كانت بيوت بني خطمة لا يوجد بيت إلا وفيه مسلم أو مسلمة، وكان إمامهم ومفتيهم وقارئهم وعالمهم هو عمير بن عدي. رجل يحمل القرآن في قلبه، يحمل العلم، تعلم من رسول الله، تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتم الأمر لأنه ما كان يضمن أن يفعله نذرا علي. شوف هذا النذر، مش الناس اللي بتنذر تعمل إيه، دي كانت أيضا تصفية وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تجرأ على الإسلام وعلى المسلمين وأخذ يسب ويسيء إلى الإسلام والمسلمين لا جزاء له عند دولة الإسلام وعند قائد المسلمين وعند أمير المسلمين وعند سيد المسلمين إلا أن يقتل. ليس هذا فقط، هناك رجل أيضا من اليهود اسمه أبو عفك من بني عمرو بن عوف. عمرو بن عوف قبيلة من قبائل الأنصار. أبو عفك هذا أيضا كان شاعرا وكان يهوديا، وكان يبلغ من العمر 120 سنة، 120 سنة، إلا أنه كان يحمل لسانا أخبث من الخبز. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، وبعد أن خرجت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد غزوات النبي إلى بني سليم وإلى الفرع وهذه الغزوات التي تكلمنا عنها بالأمس، أبو عفك هذا يأخذ يتكلم في الشعر ويتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ يعاير المسلمين ويعني يشبب. أنا لا أحفظ الشعر للأسف الشديد. وأخذ يعني يسيء إلى رسول الله ويسيء إلى الإسلام والمسلمين. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذ يتحدث مع أصحابه كيف كانت الأمور بالأمس، هذا بعد صلاة الفجر، فقال رجل آخر ما قال أبو عفك يا رسول الله، وقال قصيدة قالها أبو عفك يسيء فيها إلى رسول الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهكم على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يريحنا منه، حد يريحنا منه؟ ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سالم بن عمير أحد بني عمرو بن عوف. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان مين اللي بينفذ أوامر النبي؟ واحد من نفس العائلة، من نفس القبيلة، من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وكان من البكائين. البكائين دول الذين كانوا بمجرد أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا يتمالكوا أنفسهم من البكاء ومن التأثر بالقرآن الكريم، وكانوا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سالم بن عمير هذا واحدا منهم. فنظر النبي إيه يا سالم هل لك في أبي عفك؟ قال مر يا رسول الله أطع. الله أكبر الله أكبر، مرني يا رسول الله أنفذ. قال اذهب فاقتله، كلام واضح ومحدد. فقال سالم بن عمير يا رسول الله قبل أن تقوم من مقامك إن لم آتك بدمائه فاعلم أنهم قتلوني. ده خلاص يعني ده سهم في جعبة النبي يطلقه يا رسول الله، قبل ما تقوم من مكانك ده هكون جاي لك بدمه، لو ما جيتش بقتلوني. وخرج سالم بن عمير إلى بني عمرو بن عوف ودخل شاهرا سيفه أو دخل بيته وأخرج سيفه، فقالت له امرأته إلى أين يا سالم؟ قال إلى أبي عفك. تقتل؟ نعم. أرسول الله أمرك؟ قال نعم. قالت اذهب على بركة الله ولا تفجعنا في نفسك دون أن تقتل. الله أكبر. خلوا بالكم يا جماعة من كلام هذه الزوجة، خلوا بالكم من كلام هذه المرأة لزوجها. رسول الله أمرك؟ أيوة رسول الله أمرني. اذهب ولا تفجعنا في نفسك، يعني اوعى تموت قبل أن تقتل. ما قالتلوش ولا تفجعنا في نفسك وسكتت، لا، ولا تفجعنا في نفسك قبل أن تقتل. يقول سالم أو خرج سالم وأخذ سيفه مغاضبا، فلقيه سعد بن معاذ إلى أين يا سالم؟ قال إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أراك إلا ذاهبا إلى بني إلى أبي عفك. قال أجل يا ابن معاذ. فانطلق سالم إلى أبي عفك، فما لحظة إلا ومرت امرأة فاستوقفها سعد بن معاذ. والله ما أراك إلا زوجة سالم إلا زوجة سالم بن عمير. قالت نعم. قال إلى أين؟ قالت أريد أن أرى زوجي يقتل عدو الله. الناس دي بتجيب القلوب دي منين؟ الناس ديت اتربت ازاي؟ الناس دي كانت بتعمل ايه علشان توصل للكلام ده؟ كانوا بكائين، كانوا يعيشون بقلوبهم مع القرآن، كانوا ينظرون الى جفن النبي ينتظرون اشارة منه. ينطلق سالم بن عمير ويدخل على ابي عفك، وكان بعد صلاة الضحى أو بعد صلاة الفجر ينام في فنائه، فوقف على رأسه وزغده بسيفه، فقام أبو عفك وقال من؟ سالم بن عمير؟ قال نعم. قال ما تريد؟ قال أطيع فيك رسول الله، وجضارب سيف راسه. ما استناش يقول له حاجة، طب كان يموته وهو نايم، هو لازم يصحيه؟ أيوة لازم يصحيه علشان يشفي غليله أطيع فيك أمر رسول الله، وطير رقبته. وانطلق سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة سالم تقف في الطريق فلقيها سالم، فقالت: هذه المرأة الصالحة ونعم الزوج، رجل من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم الزوج، رجل من أهل الجنة. وعاد سالم ابن عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إيه يا رسول الله، أقمت من مجلسك؟ قال: لا والله يا سالم، أنتظر سيفك بدماء أبي عفك. قال: ها هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم السيف، سيف نصر الله ورسوله. لولا أن هذه الروايات جاءت إلينا بأسانيد صحيحة ما كنا نصدق، ما كناش نصدق الكلام ده. القصة اللي حكناها دي لا يستطيع أحد أن ينكرها. ممكن البعض ينكر بعض التفاصيل، لأن بعض التفاصيل الرواية ممكن يكون فيها مقال، لكن أصل الموضوع صحيح ولا لا، وحصل ولا لا. نعم، أقسم بالله العظيم أن هذه الأمور قد حدثت. سالم بن عمير يقتل أبو عفك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤذي الله ورسوله. عمير بن عدي الأعمى الضرير يقتل عصماء بنت مروان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريحنا من هذه المرأة؟ محمد بن مسلمة، أبو نائلة، عباد بن برش، الحارس بن أوس يقتلون كعب بن الأشرف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لكعب بن الأشرف؟ هذه الروايات صحيحة ولا أحد ينكرها، ومن أنكر أصل هذه الروايات فقد أنكر صحيحة سيرة النبي وصحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو زمان العزة. زمان العزة قائد، قائد ورئيس وزعيم، يحكم بشرع الله، يحكم بدون الله، بدين الله. قائد وزعيم عنده جنود بكائين، عنده جنود لله عباد، عنده جنود يتسابقون في طاعة أوامر قائدهم، وفي طاعة أوامر زعيمهم، وفي طاعة أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو زمان العزة. تستقر الأمور لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وكانت هذه الأحداث الثلاثة ما بين غزوة بدر وعودة النبي من غزوة بدر إلى غزوة أحد. وأقول مرة أخرى وأؤكد، لا يجوز لمخلوق غير رئيس الدولة أن يصدر أمرا بقتل أحد لأنه يسيء إلى الإسلام والمسلمين. لم يحدث إطلاقا إن حد اتطوع من نفسه وراح قتل حد من أعداء الإسلام والمسلمين إلا في الحرب، لكن في الحياة المدنية محدش يقدر يعمل كده إلا بأمر من رئيس الدولة، بأمر من القائد الذي سيأتي، الذي سيأتي حتما ويقينا. تأتي الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المشركين يتجهزون في 3000 مقاتل جاءوا ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. المشركون جاءوا إلى المدينة، وكانت بداية غزوة أحد. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء المشركين في 3000 مقاتل بقيادة أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد. عكرمة وخالد وأبو سفيان الثلاثة لم يشهدوا غزوة بدر، الثلاثة لم يشهدوا غزوة بدر، وجاءوا ولأول مرة تجتمع هذه القيادة، أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. هذه الجيل، أو هذا هو الجيل الجديد من قادة قريش. الجيل القديم قتل وأبيد، أبو جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة والوليد و هؤلاء انتهى زمانهم. عقبة بن أبي معيط، النضر بن الحارث، كل دول انتهى زمانهم وجاء جيل جديد من القيادة من قادة قريش يريدون أن يستعيدوا مجد آبائهم ويريحوا الدنيا ويريحوا أنفسهم بمنطقهم من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويستشيرهم: قريش قد أتتكم 3000 مقاتل، ما ترون؟ نخرج إليهم أم نبقى في المدينة؟ انظروا الشورى، الشورى في حياة النبي، الديمقراطية بيسموها ديمقراطية، مستعرين ومكسوفين يقولوا شورى علشان ما نبقاش بتوع دين، علشان ما تبقاش دولة مدنية ودولة دينية. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وليس في حاجة إلى الشورى، ولم يأمره الله عز وجل بالشورى وشاورهم في الأمر، نزلت بعد غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يشاور الصحابة: نقاتل ولا نرجع؟ احنا كنا خارجين علشان القافلة والقافلة فاتت، نقاتل ولا نرجع؟ يتكلم أبو بكر ويتكلم المقداد ويتكلم فلان، كلهم مهاجرين، والنبي يقول أشيروا علي أيها الناس. أين؟ لم يكن الشورى قد شرعت أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من تربى على عين الله ومن رباه الله عز وجل ومن اصطفاه الله عز وجل من الخلق نبيا، هذه هي أخلاقه وهذا هو تفكيره وهذا هو عقله وهذا هو دينه. الحباب بن المنذر يوم بدر لما يشير على النبي: يا رسول الله، أوحي أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ الحرب والرأي والشورى، بل حرب ورأي وشورى ومكيدة، يا حباب قل ما عندك. وينزل النبي على رأي الحباب بن المنذر. وأيضا قبل غزوة أحد: أشيروا علي أيها الناس، جاءتكم قريش 3000 مقاتل، نخرج أم ننتظر؟ فيقوم الصحابة ويتكلمون، بعضهم يقول نخرج، والبعض يقول بل نبقى في المدينة وننتظرهم حتى يأتوا. ثم يقول أبو بكر: ما ترى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى أن نبقى في المدينة فيدخلوها علينا فنقاتلهم في حواريها، نقاتلهم في طرقاتها، حتى يقاتلهم الصبيان والنساء والصغار من فوق أسطح البيوت. ده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة، رغم أن ده رأي النبي لكن ما زالت هناك معارضة. خلوا بالكم، هل في معارضة سياسية في الإسلام؟ نعم، في معارضة سياسية في الإسلام، ورسول الله لا يقمع المعارضة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ده نخرج وده رأي، نقعد هنا. ورغم ذلك بعض الصحابة، بل غالبية الصحابة: يا رسول الله نخرج إليهم. وكان كبار الصحابة وخاصة الشباب، كان سيدنا حمزة ممن يروا الخروج، سيدنا علي ممن يروا الخروج، سيدنا سعد بن معاذ، سيدنا سعد بن عبادة، سيدنا كل الصحابة الكبار الغالبية يرون الخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا رأيكم؟ نعم يا رسول الله. فيقول النبي: رأيت فيما يرى النائم كأني في درع حصينة وسلمة في سيفي، في كسر هيتكسر في سيفي، وبقر يذبح بين يدي. فقال أبو بكر: وبما أولت يا رسول الله؟ فقال النبي: أما الدرع الحصينة فهي المدينة، فأرى ألا نخرج منها، وأما السلمة التي في سيفي، السلمة يعني كسر في السيف، فأما السلمة التي في سيفي فأرى أحد من أهلي يقتل، وأما البقر الذي يذبح بين يدي فهم أصحابي أنتم تقتلون بين يدي. دي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بيقنع الصحابة إن خلونا نفضل قاعدين في المدينة يا جماعة. يقوم سيدنا حمزة يقول: يا رسول الله، إن كانت الثلمة التي في سيفك وإن كنت قد رأيت، أو يقول سيدنا حمزة: يا رسول الله، أما رؤياك فهي وحي وهي حق، فإن الثلمة التي في سيفك إن كنت أنا الذي أقتل من أهلك فوالله يا رسول الله إني أحب أن أقتل في سفح أحد. المشركين كانوا وصلوا المدينة ونزلوا في سفح أحد، نزلوا عند جبل أحد ومستنيين المسلمين يخرجوا لهم علشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قاعدين عند أحد بيقولوا لهم لو رجالة اطلعوا لنا. سيدنا حمزة يقول له يا رسول الله السلمة اللي في سيفك إذا كانت أنا وهأقتل فأحب أن أقتل في سفح أحد. أبو سعيد الخدري يا رسول الله أين البقر؟ إن كان البقر الذي يذبح بين يديك هم نحن فإنا والله يا رسول الله نحب أن نذبح في سفح أحد. حسم الأمر، خلاص الصحابة مصرين والنبي صلى الله عليه وسلم بيتشاور. في شورى أكتر من كده؟ في ديمقراطية أكتر من كده؟ في معارضة سياسية وعسكرية أكتر من كده؟ هل هناك قائد وزعيم وجد على مر التاريخ يقابل بهذه المعارضة العسكرية وبعدين ينفذ النبي، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته عشان يلبس لبس الحرب، يتلاوم الصحابة، الصحابة بينهم وبين بعض، لعلنا أكرهنا رسول الله على أمر لا يريده، احنا غصبنا على النبي، حاجة صعبة يا جماعة، لا ما يصحش، ويبدأوا يتلاوموا. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس لبس الحرب، يا رسول الله لعلنا أكرهناك على أمر لا تريده، يا رسول الله إن كنت ترى أن نبقى في المدينة وإن كنت قد رأيت في المنام ورؤياك حق فلنبقى يا رسول الله في المدينة وليدخلوها علينا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي وكيف كان الأمر بعد ذلك، وهل غير النبي رأيه وخرج إلى أحد أم أن الصحابة ماذا حدث وماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله، في زمان عزة جديد وفي يوم عزة جديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. قد كنا الفجر المنتظر والنور الهادي.